الا اذا كان المريض مريض شديد جدا وعليه محطوطه الحاجات اللي بينزل فيها. اللهم عافيني وعافيني، اللهم عافيني وعافيني، اللهم عافيني وعافيني من كل سبب. الحاجات اللي بينزل فيها القسطره او الغواصه او البتاع او البول او او مثلا واحده عندها مثلا معموله اخراج، ناس الله عارفه فيها مثلا مصارين متشال او معموله اخراج خارجي، كل ده ولا بنت، كل ده رايناه، كل ده رايناه. صلي لا يعفي عن الصلاه. تتوضا بعد دخول الوقت، ولو ما قدرتش تشيل الاشياء دي، قصدي تتخلص من النجاسه، ولو كانت النجاسه جايه عليها صلي على حالك. مش مفيش حد قادر يشيلها لك، ما اقدرش اشيلها لانها في جهاز محطوط. صلي صلي ولا تتركيها، لان يصلي المرء على حاله ان لم يستطع ان يرفع النجاسه. سبحان الله، دي صلاه المريض، دي صلاه المريض يا بناتي. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بنشوف كده نعم طبعا كده، او محطوط له الخراطيم او كذا او كذا، طب هيشيل الخراطيم ازاي ويعمل؟ مش قادرين يوضوا له الخراطيم او كذا او كذا او كذا. يتيمم هو نايم ويصلي، ويصلي بيرموش عينيه بعينيه طالما انه واعي بإمام، حتى لو لم يكن متوجها للقبله، حتى عليه تغيير القبله، تغيير الفراش واحنا بنغسل الميت. بعض الناس تقول لازم اغير بس النعش، قصدي الترابيزه بتاعت المغسله مش متوجهه للقبله. هو ميت على القبله المسلم، هو ميت موحد بفضل الله عز وجل. ولذلك مش شرط ابدا ان انا اغير وانا بغسل ترابيزه الميت الى القبله عشان اغسله. عن حاله ما تشقش عليه، لا تشق عليه. يبقى النقطه الاخرى ستر العوره، ودي اللي احنا بنختلف فيها النساء جدا جدا بشكل شديد. بعض النساء لو تيجي تصلي في بيتها بتستسهل جدا جدا، فبتعمل ايه؟ هل يمنع يوجد اي مرض يمنع الصلاه للانسان العاقل؟ العاقل ولا مرض ولا شيء، ولا شيء يمنع الانسان العاقل يصلي. ذكرني ذلك بالغريق في البحر. صدق الغرقان في البحر بيصلي. فاكرين قصه الراجل اللي كان غريق في البحر وكان في سفينه كده، السفينه كانت غرقت دي فاكرينها؟ كان العباره غرقت كده، وكانت سبحان الله، وكان لما سئل الراجل ده، الراجل ده نجا على فكره بايات ربي سبحانه وتعالى، اما يجيب المضطر الى البحر. وهو بيقول هم يعني بيكلموه، بيقول يعني سبحان الله، قال كان يوم جمعه، قول والله قرأت الكهف حفظني، فقرأت الكهف وصليت، صليت وصلى وصلى، يقول وكنت أشعر سبحان الله بأقدامي إنه بحس بخط الطاعون من البحر. وإحنا بالسمك كبير، السمك اللي هو القش كبير ضخم اللي بياكل على طول، يقول وكأني أشعر بذلك الأمر، لكن لم أفطر لساني غرقان عن ذكر الله في البحر. اللهم احفظنا منك يا رب العالمين. ولا حفظ يونس من ذلك ايه؟ من كان ذاكرا مسبقا حفظ الله سبحانه وتعالى. لذلك ولا شيء الا دي، بس الا دي حاله الزهايمر اللي احنا بنسمعها دلوقتي يا بنات، لان دي حاله خلاص خلاص، نسال الله لنا العفو والعافيه، لانه بيبقى زي الطفل ما انا اقول لكم. فهذا الامر لان هو دلوقتي مش عاقل، لكن يجوز له اذا كان في وقت عاقل بسبب المرض ده يصلي، ونقول له صلي، وإذا في وقت بيلخبط وكذا يرفع عنه. ستر العورة يا بنات، إن لما تيجي تصلي المفروض إن أنت لما تيجي تصلي بتلبسي درعك، بتلبسي قناع، بتلبسي ثوبك، وثوبك بيه، أو أنت بتصلي ساتر سترك، ويا ريت يكون في طفال علشان يبقى وأنت بتوطي يبقى سترك، لأنه لو ضيق بصي تلاقي سبحان الله زي واحد مثلا تسأل طب أصلي بالبنطلون؟ فهي فحتى لما سئل بعض أئمة الحرم في هذا السؤال كده، هل نصلي بالبنطلون، البنطلون اللي هو الفضفاض وكده، قال وذا قال سبحان الله، قال يجوز الصلاه فيه، لكنه اذا كان طبعا هيبين العوره امر شديد. لو شفاف يبقى محرم، يبقى ما ينفعش. لو هو هيبين العوره لوحده نفس البنطلون امر لازم يصلي بالعوره، لكن لو شفاف يبقى شفاف، يبقى من سبعين غطيتي جزء من اجزاء ايه؟ الحاله دي، يبقى المفروض البعد عن هذه المساله التي فيها، لان هو لما شاف البنطلون او لا، لما سئل عن البنطلون زي ما بيسال مثلا شيخ معصيني رحمه الله عليه، لما بنسأل عن المسح على الكفين على الشراب، ولما سئل عن المسح على الشراب طب الخفيف نمسح عليه؟ فهو قال أيوة، قال أباح عبد العثيمين رحمه الله عليه المسح على الشراب الخفيف، قال لأنه هو حكم تيسير. لكن وأنا أقول، وهل لو رأى الشيخ ابن عثيمين شربات التل مقصود بالشراب الخفيف؟ تعرفين الشرابات بتبقى طول وقطن تخينة، لكن مش شراب تل زي ما النساء كده. طيب الأولى اللي هي مصاب من الحاجات أو الفنين بتاع زمان اللي هو كل رجل باينة وبيضها وتشريطها، فالمفروض نبعد عن المسائل اللي فيها ايه؟ نعم. فلا تصحي الصلاة مع كشف شيء منها، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، مش معنى كده إن الرجل لما يقف يصلي يصلي مفيش عليه شيء من على عاتقه، لأن إحنا هنوريكم دلوقتي الأخطاء الصلاة، أخطاء الصلاة أن يقف الرجل يصلي ومفيش شيء على كتفه من السوء، دي من أخطاء الصلاة، هوريكم كل أخطاء الصلاة اللي ممكن نتعرف بيها. وبعدين أو الصلاة اللي هو الحملات، أو يعني أين تعظيم الصلاة؟ أين التأدب في الركوع مع الله عز وجل؟ أو يقف يصلي بالشرط؟ فالمكشف يجوز منها عورة الرجل من ورا، المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها بالصلاة. ويقول العلماء للمرأة التي في اللي هي أمر غطاء الوجه إذا كانت في صحبة الرجال يبقى برضه إن هي إيه؟ تغطي الوجه. بالنسبة لبيتك، في بيتك بقى لو انت بتصلي في بيتك اللي هي سفر العورة، لو صلبك في طوال طويل وغطي رجلك في بيتك، في بيتك صلي مش مشكلة. طيب صلي. وحتى الإمام أبي حنيفة يعني كلهم بالنسبة اللي هو للرجل يعني من بس أبي حنيفة، لكن إجماع العلماء إن لازم إيه؟ لا يظهر ساتر. فالمسألة المفروض إن أنت داخلة تناجي ربك، خذوا زينتكم عند كل مسألة، يعني المفروض ان انت تعملي ثوب كده في بيتك، ثوب في بيتك ده ثوب اتزين به وانا واقف بين يدي ربي، تزين تاخدي زينتك وانت داخله جميل متطيب نظيف، مش ما فيهوش ريحه البيت ولا ريحه كذا وكذا. لو صليتي يبقى تطهر، مش ثوب لابساه او غطاء راس لابساه، شرب قصير تشدي من قدام يطلع من ورا، تشد من ورا يطلع من قدام، تشد من ورا دي تيجي. طب يا بنتي انت هتبقي تشدي ولا تقعدي صلي؟ حركات كثيره وعدم تعظيم وعدم توخير. انت لما تيجي تصلي هوريكي تصلي ازاي، ده انت تقفي يا جماعه. ده كان في ناس لما يقفوا يصلوا كان العصافير تقف على ظهورهم يفتكرون بزع شجر. اين نحن منهم؟ يعني لما يجي سبحان الله ينحني يقف قيل سبحان الله قيل، فربنا يرحمنا واحنا قاعدين نبص بص كده بص، ده احنا ناقصنا نتكلم في الصلاه زي ما فاكرين زمان كان الناس بيعملوا ايه. والله بيقول لي بقى ان ممكن جدا لو حد في الصلاه مثلا حد سال حاجه ماشي ويصلي. فسبحان الله كان في يقول لك بعض الناس زمان، بعض الناس زمان مش دلوقتي والله اعلم طبعا، ان مثلا كانت تقف تصلي وبعدين تقول له خلي بالك من الاكل على النار وتكمل داخل الصلاه. فأسأل ربي أن يرزقنا وشوف الصلاة كما قال في سورة أي بنات، سورة المؤمنون، اللهم اجعلني وإياكم منهم، اللهم اجعلني وإياكم منهم. الفلاح ربط بيها، خلي بالكم الفلاح ربط بشوف الصلاة. لما تيجي تقف في صلاتك قفي الأدب، قفي الانكسار، أنت واقفة بين يدين مين؟ أنت تقفي بين يدي من؟ وأنت واقفة تصلي بتقولي الله أكبر لله أكبر، انت واقفه دلوقتي للنبي نصب وجهي الكبير المتعال، نصب وجهي ليكي، تقفي ازاي؟ تقفي كعود الخشب نظره في مكان سجودك، مش قاعده تتاوبي وفاتحه وتعملي اصوات في التفاؤل. وبعض الناس تقعد بتصلي بتصلي تستغربي سبحان الله تطقطق اصابعها، في ايه ده؟ تطقطق اصابعها تفرقعها يعني مش كده بتطار هي ان لله ها اين الخشوع في الصلاه ثبت علميا النظره الثابته في المكاتب يعني عند هي فعلا هو فعلا نقول لاحبائي فلا تصبح الصلاه راعي كشف العوره تماما لان الناس بتتساهل بالنسبه للنساء بتتساهل قوي لما تعمل خصصي سهم خصصي لو كل لبسك في بيتك ما ينفعش خصصي لك سهم للصلاه في الفطار والجبال والسيرة الصبيه لحد الغطي بيه قدامك عشان ما تسجدي او تركعي مفيش حاجه من الساقط تمام؟ لأن لو صب قصير وانحنيتي إيه اللي هيحصل؟ خلاص يبقى أنت خرجتي عن المسألة المستقبل أن تقولي إن أنت جزء سبحان الله من عقلك. خلاص لو سبت نفسك ارتحت من أسفل البنطلون طيب مش مشكلة. انا اقول لك هي جائز بس في كراهه ان انت بتبعدي عن ان هو لو ضيق لو هي لابسه جيبه فالعوره مغطاه ما نقدرش نقول العوره مش مغطاه بس شوفي ايه غطاء راسها بقى وشوفي قشوعها ايه وشوفي والطرحه بقى غير اقول لك اقول لك الطرحه اسمها لا لا الطرحه مش اللي شفتها الحجاب ده الطرحه الشفوفه عشان لابسه طرحه الصاله شعرها باين من جوه انت شايفه شعرها وشايفه قفاها وشايفه كل وشايفه ودنها وشايفه لون الحلق وشايفه طب هي غطيتي بقى فهي بقى انت غطيتي فين اين العوره يا بنتي اللي بتصلي بيها الوقت بتقي فيه لازم تكون مستوره لازم تكون صوب ستر لازم يكون صوب زينه ده لو جيلك صاحبتك بيتك بتتزين عشان تقابليها وانت رايحه تصلي بيقول لك ويذكر ربي في كتابه خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني اذا كان هنقول طب بس الزينه دي للرب عشان يتزين وكده وانت وانت بتصلي برضه تكوني على اطيب ما يمكن واطهر ما يمكن وازين ما يمكن اذا كان ذلك بيقول يخص الرجال وانت ايضا متراحه تصلي كوني سبحان الله اعتبري سبحان الله احنا بنقول عايزين نتزين بالطاعه حتى اللهم زيننا بالطاعه عند العرض عليك يا رب العالمين ما تخذلناش بالمعصيه لذلك نقول هنا بالنسبه للستر العوره لابد ان يكون الحاجه الثانيه بالنسبه لستر العوره ان احنا بنصلي ساعات كتير جدا البعض يلبس ثوب قصير من اليد قصير اليد ده انا هقول لكم بالنسبه للمجوهرات اللي تشوفوها من مجوهرات من الرياض او الاشياء اللي هي منهي عنها ان مثلا الانسان يكون بيصلي حتى ربنا ويكون مشمر ده حديث للنبي مشمر الثوب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الامر نهى رسول الله وبيكم وليه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذا كان هذا بالنسبه لرجل المراه او لك بالنسبه للمراه تغطي عورتها وتكون هنا دلوقتي اذا بظهر يديك او كفيك ادي الكفين يا بناتي ده الكف او الجزء فالمفروض ما يبقاش هنا مش نصف اللي هو الرص طيب بالنسبه لدخول الوقت بقى ستر العوره قلنا ان ستر العوره احنا هنتزين وبعدين صوب جميل كده خاص بصلاتنا هو ده الصوب الطيب كده والريحه الطيبه حتى ما تبقي تصلي تقعد تصلي فيه تحس ان انت مستمتعه كده تجلبك الملائكه بالنسبه لدخول الوقت طلع صح الصلاه قبل دخول الوقت ما ينفعش واحده مسافره تقول اصل انا هسافر ويبقى عليا القطر هصلي في القطر العصر والمغرب والعشاء فينفع اصلي الظهر العصر مع الظهر قبل ما ندخل الظهر لا ما ينفعش انت لسه ما دخلش الوقت لكن لما يدخل وقت متى اول ما اذان خلاص خلص الاذان يبقى الحاله دي دخول وقت فلا يوم فلا ينفع دخول الصلاه من غير دخول الوقت لذلك لما تيجي تشوفي المسجد اللي جنبك بيأذن انتظري لحد ما الاذان يخلص المؤذن ينتهي وبعدين بعد كده في كرسي الاختار في ورا يا ظهر جنبي اللي قدامهم كراسي زيادة ممكن تركين على حاجة منهم كراسي على كراسي كان يا استقبال القبلة استقبال القبلة ده أمر واحد لبنات شديد كل دي اسمها شروط دي اسمها شروط دي لسه ما دخلناش في الصلاة ده الاستعداد وأي شرط من دول يقع الصلاة باطلة ده بإجماع كل العلماء الشرط هنا الشرط اللي هي أنا هتكلم فيه اللي هو الشرط الثامن استقبال القبلة والقبلة هي الكعبة زي ما قلت لك طب أنا وصليت إلى في رحت بيت ورحت لقيت واحدة كده واحدة مش عندها فكرة ما عندهاش فكرة أنت هنا أصلي عايز أصلي القبلة فين؟ قامت اللي معاكي أو اللي جاية معاكي قالت إيه؟ بتهيألي هنا بتهيألي كده بتهيألي لا بتهيألي هي لازم تتيقني تيقنتي من القبلة وبعدين بعد ما تيقنتي من القبلة حصل ان القبلة كانت مختلفة يبقى في الحالة دي ممكن ليك ان انت ما تعمليش صلاة لكن ما لم تتيقني لا يجوز لا يجوز في الطريق المفروض ان انت بتصلي هتصلي ايه نوافل في اي طريق هي لم تسافر يا مروحي من المسجد ما مروحي من

خطره. لكن بالنسبه للباب افتحي افتحي ونزلك في مش عارفه المحافل والكمين والتسويق ده ده ليس الا للنساء في وقت الضروره اللي هو طبعا عندي بس خلاص اذا قولي حضرتك حاجه ايه يا حبيبتي اتفضل صلاه العيد صلاه العيد اربع ادوار ده بيبقوا فاضيين كلهم لازم يصلوا بره على الرصيف ويقولوا على الخف الرجاله الجمهور ما ينفعش يطلعوا صح ولا غلط هي بالنسبه خلي الاسئله دي ارد عليها مع النافية سلمي كده باختصار الصور القراءه عايز مراجعه مستمره عايز ان انا يعني لو واحده معاها قران عليها ان تكثر من الاهتمام بالمراجعه يعني لان امر المراجعه اكثر من امر الحفظ لان حفظ بدون مراجعه ولا ثبت شيء فادخلي في حلقات مراجعه وادخلي في امتحانات مراجعه وان شاء الله باذن الله يثبت القران معاكم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك معلش في سؤال اخر الحاجه كانت بتقوله لي ان هم في صلاه العيد كانوا فاتحين المسجد كل الادوار دي علشان الناس تصلي او رجاله تصلي في الشارع رجاله في الشارع رجاله في الشارع وتصلي رجاله داخل المسجد يعني فالنساء كلهم سابوا المسجد وصلوا مع الرجال قالوا خلاء بقى يعني خلاء بخلاء بقى خلاء. طب ما يمكن يكون مسجد فممكن تصلي في المسجد يعني، فجائز جائز الصلاة في طبعا يجوز الصلاة في المسجد يعني، طالما الأمر الحمد لله مسجد فيبقى المفروض فيجوز المسجد وصح الصلاة والخلاء، لكن يجوز الصلاة ما دام في المسجد ده يعني هيكون مسجد. والشيخ أطلقه منذ المفروض يعني معمولين قدامه هنا بإمام. فأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ونؤمن به جنتك ومن اليقين ما قولي علينا مصائب الدنيا مكان ربك اسمعنا واصبرنا وقنا ما أحييتنا وجعل الوارث منا واجعل فرحانا عن من ظلمنا وانصرنا على اعتدانا وتعالنا هدانا ولا تجعل في فضل دينا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك. على فكرة في الانتظار لنهاية المجلس لختام المجلس لحداد المجلس الانتظار انتظار والصلاة ممكن صلاة السنة ممكن ترجع بعد ذلك صلاة.